الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية ختم الله بها الآيات التي نزلت في شأن الذين رموا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وهي بريئة منها رضي الله عنها. المراد بالخبيثات في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وكثير من المفسرين، المعنى الكلمات الخبيثات من القول، الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات، والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. أي أن كل إناء ينضح بما فيه. الرجل الطيب لا يتكلم إلا بالطيب، والمرأة الطيبة لا تتكلم إلا بالكلام الطيب، والرجل الخبيث يتكلم بالكلام الخبيث، والمرأة الخبيثة تتكلم بالكلام الخبيث. وفي هذا مدح وثناء لعائشة رضي الله عنها وللذين برؤوها قبل أن تنزل براءتها من السماء، أنهم قاسوا عائشة رضي الله عنها على أنفسهم، نظروا في أنفسهم هل يمكن أن يصدر منهم هذا الفعل، فقالوا لا، إذن فعائشة أفضل وحليلة أكرم الخلق على الله، لا يمكن أن يصدر منها ذلك. فهم من أنفسهم قبل أن تأتي البراءة من السماء اعتقدوا براءتها رضي الله عنها. وأما الخبيث كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي قلبه خبيث ومظلم ومبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، فهو الذي يصدر منه هذا الكلام الخبيث على قدره. الخبيثات الكلمات الخبيثة للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس يصدر منهم الكلام الخبيث والكلمات الخبيثة، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس يصدر منهم الكلام الطيب. قال بعض المفسرين: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، أي مختصات بهم لا يكدن يتجاوزنهم. يعني المرأة الخبيثة تألف الرجل الخبيث، والمرأة الطيبة تألف الرجل الطيب، والرجل الطيب لا يألف ولا يصبر إلا على المرأة الطيبة، والرجل الخبيث لا يألف ولا يستأنس إلا بالمرأة الخبيثة. ولهذا كثيرا ما تستقر، لا تستقر المرأة الخبيثة عند رجل طيب، لأنه يأمرها بالخير وينهاها عن الشر فتتضايق من ذلك وتنفر منه. ولا منافاة بين المعنيين، سواء أريد بها النساء الخبيثات للرجال الخبثاء، أو الكلمات الخبيثات للناس الخبثاء. يعني أن الطيب من الرجال ومن الكلام للطيب، والخبيث للخبيث. والله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون عنده زوجة خبيثة أو ليست بطيبة. فالله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار من النساء، كما اختار له الخيار من الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير الأمة لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ العلم والرسالة وبيان الهدى وبيان الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. وظل وهلك من اتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي الله عنهم، أولئك مبرؤون مما يقولون. الإشارة عائدة إلى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك أي الطيبون مبرؤون مما يقولون، أي مما يقوله الخبثاء فيهم، والمراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة وصفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وقيل المراد بهم عائشة وصفوان، وهما اثنان. ويجوز أن يعود الكلام، أن يتكلم بالجمع ليعود على اثنين، كما قال الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والمراد اثنان فقط، إذا كان له أخوان صار لأمه من الميراث السدس. وقوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب، والمراد قلبان، وما عائشة وحفصة على ما قيل. أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما قاله أهل الإفك، لهم مغفرة يغفر الله جل وعلا ما يحصل منهم مما لا يخلو منه بشر، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل هم الذين لا يصدر منهم خطأ، معصومون. وأما سائر البشر فيصدر منهم، والله جل وعلا يغفر للمؤمنين، لهم مغفرة، ولعل التنكير للتعظيم، والله أعلم، أي مغفرة عظيمة تشمل جميع ما يصدر منهم من الذنوب. ورزق كريم، فالرزق الكريم هو الجنة الذي لا نكد فيه ولا كدر، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، فهم بما أصابهم من الأذى، بما تناقل الناس وتكلموا به، الله جل وعلا عوضهم عن ذلك على صبرهم على ما مسهم، عوضهم عن ذلك مغفرة لذنوبهم، وعوضهم الرزق الكريم في الجنة الذي لا انقطاع له. روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تفخر وحق لها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنها أعطيت أشياء لم تعطها واحدة من أمهات المؤمنين، منها أن جبريل عليه السلام أتى بصورتها في خرقة حرير وأراها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه زوجتك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها وفي بيتها وفي يومها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها في حجرتها رضي الله عنها، وكان ينزل عليه الوحي وهي معه في اللحاف، ونزلت براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ترفع المصاحف، يرفع القرآن في آخر الزمان، وأنها ابنة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، فقد جمعت مناقب ومفاخر لم تجتمع لغيرها من النساء رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. ووعدها الله جل وعلا المغفرة والرزق الكريم. وكان مسروق أحد التابعين رحمه الله من علماء التفسير إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء. وقد قال فيها حسان رضي الله عنه معتذرا عما صدر منه: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لوي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل. ولما قال وتصبح غرثا من لحوم الغوافل قالت له رضي الله عنه: لكنك لست كذلك، أي ما سلمت من لحوم الغوافل، أنه تعرضها في أول الأمر. ثم إنه جل وعلا لما زجر عن الزنا وعن القذف شرع في بيان ما يبعد المرء عن شيء من ذلك، وهو بيان الاستئذان، لأن المرء إذا دخل فجأة ربما وقع في محظور. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بصفة الإيمان لينتبهوا لما يخاطبهم الله جل وعلا به: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. كان الناس قبل هذا الأدب العظيم إذا جاء المرء إلى صديقه أو قريبه دفع الباب ودخل، فربما كان الرجل مع أهله، وربما كانت المرأة كاشفة شيئا من عورتها، وربما كان أهل البيت على حال لا يحبون ولا يستسيغون أن يدخل عليهم أحد وهم على حالتهم. فالبيوت مكان الستر والراحة للمرء، فإذا كان في كل لحظة يتوقع أن يدخل عليه فيكون على حال حذر وعدم راحة. وروي أنه جاءت امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في البيت وأكون على حالة لا أحب أن يراني عليها والد ولا ولد، وإنه لا يزال رجل من أهلي يدخل علي وأنا على ذلك، تشتكي الأمر إليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا، الاستئناس من الأنس، والمرء يستأنس إذا أذن له، يعني تعلم أنه لا يكره دخولك حينئذ. فتستأنس بماذا؟ بالاستئذان والإذن، يعني علمت أنه لا يكره دخولك حتى لا تدخل، حتى تعلم أنه لا يكره دخولك، كما قال الله جل وعلا في حق الأيتام عند البلوغ: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم يعني علمتم. وكذا هنا: حتى تستأنسوا، يعني تعلموا أنه لا يكره دخولكم، وتسلموا. هنا في الآية قدم الاستئناس على التسليم، فهل يقدم الاستئذان على السلام أم يقدم السلام على الاستئذان؟ بل يقدم السلام على الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن بقوله وفعله وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه. فهو لما استأذن عليه رجل طرق الباب وقال أألج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام عنده أو جارية اذهب فعلمه الاستئذان، قل له يقول السلام عليكم أأدخل. فسمعها الرجل وهو خلف الباب قبل أن يصله الرسول المرسل، قال السلام عليكم أأدخل. فهو عليه الصلاة والسلام يبين معنى الآية. إذن فالسلام أولا ثم الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهذا من باب الوجوب. ويستحب أن لا يدخل المرء بيته ولو لم يكن فيه إلا أهله أن يستأذن، لئلا يقع منهم على عورة. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أستأذن على أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا معها في البيت أستأذن عليها؟ قال نعم استأذن عليها. قال أنا خادمها أستأذن عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. أتحب أن ترى عورتها؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. فهو واجب بالنسبة لحق الأجانب، ومستحب بالنسبة للأهل، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم أي التأدب بهذه الآداب والأخلاق الفاضلة خير لكم، خير لكم في دنياكم وآخرتكم، خير لكم في الدنيا لئلا يحصل منكم شك أو ريبة أو يقع المرء على عورة لا يحب أن يراها، وخير لكم في آخرتكم بالثواب الذي تجدونه عند الله جل وعلا إذا تأدبتم بآداب القرآن. فالله جل وعلا يثيب من تأدب بآداب القرآن لعلكم تذكرون تتعظون وتستفيدون. فالله جل وعلا يعلمكم ويرشدكم ويبين لكم ما فيه صلاحكم وما فيه سعادتكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قد يقول المرء أستأذن فلا يرد علي، فهل لي أن أدخل؟ لأنه ربما يكون لا يوجد في البيت أحد، فهل لي أن أدخل؟ يقال لا، لا تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا يرد عليكم أو يجيبكم أو يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. انتظر أو ارجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا تتأثر ولا تزعل ولا تغضب ولا تقول لا أعود إليه مرة أخرى ما دام ما أذن لي، لا، إن قيل لك ارجع فارجع آخذا بتعاليم القرآن. يقول أنس رضي الله عنه قال بعض المهاجرين أمضيت حياتي وأنا أتمنى أن يحصل لي ما في هذه الآية أن أستأذن على أخي فيقول لي ارجع فأرجع لعلي أحصل على ما رتب على ذلك وهو الزكاة والطهارة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن قيل لك ارجع فقد ظفرت بخير عظيم، لأن الله جل وعلا يقول فارجعوه أزكى لكم، فإذا رجعت حصلت على الزكاة والطهارة. ولا تغضب ولا تجلس في البيت في الباب ولا تلح كما يفعل بعض الناس إذا استأذن فقيل له إن من استأذنت عليه مشغول، قال أريد 5 دقائق فقط، أريد وقت يسير، أنا جئت من مكان بعيد، أنا كذا أنا كذا، ويبدأ يلح، وهذا لا يجوز له. قيل له ارجع فيرجع ولا يجلس في الباب، بل يتأدب بآداب القرآن. وما قال لك صاحب البيت ارجع إلا أنه ليس عنده استعداد لاستقبالك في هذه اللحظة لأمر من الأمور، قد يكون مشغول فيما هو أهم من مجيئك، وأنت جئت على غير موعد سابق. فإن قيل لك ارجع فارجع واصبر على ذلك وتحصل على خير إذا رجعت. وإذا لم ترجع وألححت وأكدت أو انتظرت حرمت هذا الخير الموعود بهذه الآية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأما الانتظار عند الباب قبل الاستئذان وبدون استئذان حتى يخرج صاحب البيت فلا بأس بذلك، لأنه ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بهم حتى يخرجوا، فإذا خرجوا سألهم عما يريد فيقول له أحدهم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني بمكانك، فيقول هكذا أمرنا أن نطلب العلم، يعني نتأدب مع مشايخنا وعلمائنا ولا نحرجهم. فهو رضي الله عنه لا يطرق عليه الباب، ولو طرق ما رد حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. ويسر به الذي يأتيه، لكنه رضي الله عنه متأدب بآداب القرآن، فهو لا يستأذن خشية أن يحرج صاحب المنزل، وإنما يجلس متى ما خرج فإذا هو بانتظاره. وأما إذا استأذن وجلس فلا، لا يسوغ له ذلك لأنه أحرج صاحب البيت، وإنما إذا استأذن فلم يؤذن له فليرجع. وإن جلس بدون استئذان فحسن كما فعل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، رجوعكم أزكى لكم وخير لكم، والله بما تعملون عليم. والله جل وعلا عليم بما تتخذونه، بأي عمل تعملونه فيما يتعلق بالاستئذان وفي غيره، عليم جل وعلا بكل شيء. ومن ذلك مقدار ومدى تأدبكم بآداب القرآن، فإذا قيل لك ارجع فرجعت يثيبك الله جل وعلا على ذلك. ولا تقل انتظر، أو يقول لك صاحبك دعنا نجلس حتى يخرج، أو نرسل له أننا في انتظاره أو نحو ذلك فتحرج صاحب الدار، لا. والاستئذان والسلام 3 مرات، إن أذن لك وإلا فانصرف، ولا ينبغي أن تكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد رضي الله عنه، وقف بالباب فسلم عليه الصلاة والسلام، فرد عليه سعد بصوت لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم الثانية فرد عليه سعد رضي الله عنه بصوت لا يسمعه النبي، ثم سلم الثالثة صلوات الله وسلامه عليه فرد عليه سعد وانتظر، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقطع الاستئذان والسلام خرج رضي الله عنه مسرعا يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما سلمت تسليما إلا وقد رددت عليك، لكن أحببت أن تزيدنا من السلام. وروي أنه قال له ابنه قيس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، قال نعم يا بني قد رددت عليه لكن أريد أن يزيدنا من السلام، ما دام يسلم فنحن ننتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر 3 مرات ثم انصرف، فأرسل عمر في أثره لأنه قد استدعاه، فقال ما لك انصرفت؟ قال استأذنت 3 فلم يؤذن لي فانصرفت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 فإن أذن له وإلا فلينصرف. فقال لا تأتيني بشاهد على ذلك وإلا أوجعتك ضربا، رضي الله عنه كان قوي لا يحب أن يتجرأ الناس على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس من الأنصار فأخبرهم بما حصل، فقالوا قال كبيرهم والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان أصغر القوم، دليل على أن هذا أمر معروف عندهم لا يخفى على الصغير ولا الكبير. فذهب إلى عمر فأخبره بأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى إني لا أتهمك ولكن لا أحب أن يتجرأ الناس على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، رضي الله عن الجميع. فإن أذن له في 3 وإلا فلينصرف ولا يحرج أهل البيت، لأنهم ربما يستحيون يقول له أرجع وهم يسمعون استئذانه، ولا يحب أن يأذنوا له في هذه الساعة فيسكتون، ولا حرج عليهم في ذلك، لا حرج عليهم أن يسكتوا فلا يردوا عليه، فلا ينبغي أن يحرجهم ويكثر من الاستئذان فيضايقهم ذلك. فإن أذن له في 3 وإلا رجع. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا الاستئذان في البيوت المسكونة فما الحكم في البيوت التي بين مكة والمدينة الخالية والبيوت التي بين المدينة والشام؟ فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ليس فيها ساكن. وما هذه البيوت؟ قيل المراد بها البيوت المعدة لنزول الناس وليس فيها ساكن مستقر، كالبيوت التي تكون في الطرقات في المسافات البرية مهيئة لاستراحة المسافرين. قال بعض السلف وكالفنادق، أو قيل المراد بها محلات التجارة التي تعرض فيها التجارة، لا يلزم أن تطرق الباب وتستأذن، ما دام الباب مفتوح والتجارة معروضة فادخل، فما عرضت التجارة فيها إلا من أجل دخول الناس لأجل أن يدخل الناس عليها. فهذا والله أعلم معنى قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني فيها حاجة لكم. إن كانت البيوت التي في الطرقات البرية فيها متاع لكم، يعني لكم فيها حاجة للاستراحة والجلوس والإيواء إليها عن الحر أو عن البرد أو عن المطر، ليس عليكم جناح في ذلك. غير مسكونة فيها متاع لكم، فيها متاع لكم يعني تتمتعون بذلك من الجلوس أو النوم أو اتقاء الحر والبرد والمطر والشمس ونحو ذلك. فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهو جل وعلا يعلم جميع أحوالكم، ما أظهرتموه وما أخفيتموه وما أسررتموه وما أعلنتموه، كله عنده جل وعلا سواء. فهو كما قال الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، الحاضر والخفي عنده، والبين والمستور كله عند الله جل وعلا سواء. ففي هذا إصلاح للقلوب، وأن المرأة يتعامل مع ربه جل وعلا سواء كان عند الناس أو بعيدا عنهم، يكون مراقب لله جل وعلا. وصلاح القلوب مهم جدا، لأنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا ساء القلب والعياذ بالله، وإن تظاهر المرء بالصلاح والاستقامة والتقى لابد وأن يظهر عليه أثر الشقاء والتمرد والعياذ بالله. فليسعى المرء في صلاح قلبه وحسن معاملته مع الله جل وعلا، وذلك أعلى الرتب التي ممكن أن ينالها مسلم، وهو درجة الإحسان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعامل الله جل وعلا معاملة من هو واثق مؤمن بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه. وكما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده لا تخفى عليه خافية، والمؤمن يعامل ربه معاملة حسنة سواء كان مع الناس أو منفرد مختفي عنهم. والله يعلم ما تبدون، يعني ما تظهرونه، وما تكتمونه أي تسرونه في أنفسكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.